نعم. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله ومن الدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله أن يجهل من الدعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. ومن الدعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو غراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني صلح على إنكار. هذا هو القسم الثاني من أقسام الصلح، وتقدم أن القسم الأول هو الصلح على الإقرار، وهو نوعان: أن يصالح على جنس الحق وأن يصالح على غير جنس الحق. يقول: صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله أي يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح. طيب، من ادعي عليه بعين بأن قال شخص له: هذه السيارة التي معك لي، هذه الأرض أو هذا البيت لي، فسكت وهو يجهل، وقوله وهو يجهله عائد على السكوت والإنكار. طيب، أو أنكر بأن قيل له: هذه السيارة لي أو هذا البيت لي، فأنكر وهو يجهله. إذن قوله وهو يجهل قيد إيش؟ في موضعين: في حال السكوت وفي حال الإنكار. أما إذا سكت وهو يعلم فلا يجوز. إذن يقول: إذا ادعي عليه بعين أو دين فسكت وهو يجهله أو أنكر وهو يجهله، أما إذا سكت وهو يعلم فحرام، لأنه أكل للمال بالباطل. إذن لا تظن أن قوله وهو يجهله عائد على الإنكار فقط، بل هو عائد على أي شيء؟ على السكوت والإنكار. طيب، أو دين. ما هو الدين؟ الدين كل ما ثبت في الذمة، دين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف، فكل ما لزم الإنسان في ذمته فهو دين، أن يجهل ما ادعي به عليه أو نسي. أيضا مثل الجهل النسيان، يعني ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر ناسيا، فالنسيان كالجهل. قال: ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. صورة المسألة نعيدها: إنسان ادعى عليه شخص، قال: هذا البيت الذي تسكنه لي، فقال فسكت وهو يجهل، أو أنكر يعني قال: لا، ليس البيت لك، ثم خشية النزاع وخشية الترافع قال: أصالحك، أعطيك مثلا 20,000 وتكف عن هذه الدعوة، فأعطاه. هذا يسمى صلحا، حكمه جائز لأن فيه مصلحة. كذلك الدين، قال: في ذمتك لي 10,000، أنا قد أقرضتك 10,000 أو اشتريت مني كذا ولم تعطيني الثمن، فسكت وهو يجهل لم يقر، أو أنكر وهو يجهل، ففي هذا الحال يصح لو صالح. فلو قال طالبه ثم أتاه اليوم الثالث ثم قال: سوف أرفع بك عند المحكمة عند القاضي، فقال: خذ 1,000 ريال وكف عن الدعوة، هذا الصلح صحيح بعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين، ولأنه يكف عن نفسه الضرر، وكف الإنسان عن نفسه الضرر أمر مطلوب. قال رحمه الله: ومن ادعي عليه وديعة أو تفريط فيها، وديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز. ادعي عليه وديعة بأن قال له شخص: قد أودعتك مالا، فأنكر ثم صالح فهو جائز بعموم ما تقدم. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أو تفريط فيها بأن أقر بالوديعة ولكن ادعى التلف، ومعلوم أن المودع إذا ادعى التلف فإن قوله مقبول. فمثلا شخص قال لآخر: أودعه مالا ثم جاء يطالبه بالمال، أقر قال: نعم أنت أودعتني مالا لكن المال تلف، فقال: تلف بسبب تفريطك، تلف المال بسبب تفريط منك، ادعي عليه التفريط. فمن القول قوله؟ نقول القول قول المودع، لأن المودع أمين وقد قبض العين لمصلحة المالك، مصلحة المالك فيقبل قوله. فلو قدر أنه أيضا لما قال له لم أفرط ونفى التفريط أصر المدعي أو المودع على رفع الدعوة إلى الحاكم فصالحه فقال خذ هذه الدراهم وكف عن الدعوة فالصلح جائز. أو قرار، القرار وعندهم أو قرض، قرار نعم عندي قرض بس محطوط عليه. طيب قرض يعني ادعى عليه قرضا بأن قال قد أقرضتك دراهم قال لم تقرضني، فهنا الأصل قول المدعى عليه لأن الأصل عدم القرض. لكن لو قدر أنه خشي من تزيد المسألة وأن يرفعه للحاكم فصالحه فالصلح جائز. إذن الصلح على الإنكار الأصل فيه عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين، ولأن الحاجة داعية إليه، لأن الإنسان قد يريد أن يكف عن نفسه الأذى. تجد من الإنسان من عالم أو طالب علم أو إنسان له شرف وجاه عند الناس لا يريد أن يترافع عند القضاة فيقول أعطيه كذا وكذا من الدراهم ويكف عنه الدعوة. قال وذكره في الشرح كيف؟ لأن أحكام القرض تختلف عن أحكام الدين نوعا ما، يعني في أحكام القرض تختلف عن أحكام الدين، لأن مثلا الدين القرض قد يكون فيه إحسان والدين ليس فيه إحسان ويكون من باب زيادة الإيضاح والبيان. يقول رحمه الله وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض ويفسق الصلح إلى آخره. الصلح الإنكار بالنسبة للمدعي حكمه حكم البيع، بالنسبة للمدعي حكمه حكم البيع، وأما بالنسبة للمنكر فليس كذلك بل هو إبراء، بل هو إبراء واضح. فعليه إذا كان حكمه حكم البيع أخذ أحكام البيع، فإذا صالح عن شيء وعوضه عنه ومدع عليه شيئا عينا أو ما أشبه ذلك وتبين أن فيها عيبا فله رد. مثاله قال له هذا البيت الذي تسكنه لي فسكت وهو يجهل أو أنكر وهو يجهل ثم صالح فقال أعطيك هذه السيارة وكف عن الدعوى، فأخذ السيارة وإذا بالسيارة فيها عيب فله الرد. لماذا؟ لأنه قبض هذه السيارة عوضا عن ماله، يعتقد أن هذا عوض عن ماله، إذن صار له حكم البيع، حكم البيع. كأن الآن كأنه باع بيته مقابل السيارة أو تنازل عن بيته مقابل السيارة، ومعلوم أن كون الإنسان يتنازل عن شيء مقابل شيء هذا حكم، هذا بيع. طيب يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض سواء كان عينا أم نقدا، فالعين كما مثلنا بالسيارة والنقد كما لو أعطاه الدراهم ودنانير وتبين أنها مغشوشة ونحو ذلك. قال ويفسخ الصلح إذا تبين أن فيها عيب ولم يرد، قال كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض إن كان شخصا بشفعة، يؤخذ منه العوض، يؤخذ ممن؟ من المدعي إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع. مفهوم؟ مثاله إنسان ادعى الآخر قال هذا البيت، هذه أنا البيت الذي تسكنه لي، فقال ليس لك أنت وهو يجهل أو سكت ثم اصطلح. المدعى عليه دفع إليه أرضا هو شريك فيها، له أرض يشاركه فيها زيد، فقال صالحتك على نصيبي من هذه الأرض، نصيبي من هذه الأرض، فقبل زيد. الآن له أن يأخذ بالشفعة، تؤخذ منه بالشفعة كالبيع تماما. أليس الآن أنا لو بعت عليك نصيبي من أرض مشتركة بيني وبين شريكي لشريكي حق الشفعة؟ نعم. إذن لو صالحتك على نصيبي من أرض مشتركة لشريكي حق الشفعة، مثلا أنت ادعيت عليه قلت هذا البيت لي، بيت كبير لي، فقلت ليس لك وأنكرت ثم قلت أصالحك، بدلا من أن ترافع أصالحك. شوف قطعة الأرض لقطعة أرض مشتركة بيني وبين زيد، أعطيتك أعطيك نصيبي منها عوضا عن الدعوة، أعطيتك نصيبي. الآن زيد شريكي له حق، له أن يشفع، ينتزع منك الشقص ويعطيك العوض. لو قدرنا أن الأرض قيمتها مثلا 100,000، ينتزعها منك ويعطيك 50. واضح؟ طيب. قال يوسف علي أنه بيع، وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، أي فالمدعي في هذا الصلح حكمه حكم المنكر، فلا يرد المعير ولا يؤخذ منه بشفعة، لا يأخذ منه بشفعة. مثل لو قدر أنه ادعى عليه أرضا، قال هذه الأرض أو هذا البيت لي، فصالحه على ثلث البيت أو على نصف البيت، الآن صالحه ببعض عين المدعى فيه، يقول حكمه حكم المنكر، حكمه حكم المنكر. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه حينئذ يعتقد أنه أخذ بعض ماله، ما في شبهة، يعني هذا هو يعتقد أنه أخذ عين ما ادعى به الذي يدعي أنه مال له. قال رحمه الله: والصلح للآخر، من الآخر؟ المدعى عليه المنكر، إبراء، لأنه دفع المال افتداء ليمينه. نعم، الصلح للآخر يكون إبراء، إبراء، فلا يأخذ أحكام البيع. لماذا؟ لأنه بذل هذا المال افتداء ليمينه. كيف افتدى يمينه؟ نقول لأن الإنسان إذا دعي عليه فالأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هو افتدى اليمين، افتدى يمينه بأي شيء؟ ببذل هذا المال. قال: وإزالة الضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده. قال رحمه الله: تفرع عليه، قال: فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة. إذن لا يثبت له شيء من أحكام البيع، لا يثبت له شيء من أحكام البيع. فلو قدر أنه مثلا ادعي عليه، قال إنسان لشخص: هذه السيارة لي، فقال: ليست لك. زيد ادعى على عمر أن السيارة التي بيد عمر الله، فعمر صالح قال: خذ 10,000 وكف عن دعواك. بعد ذلك تبين لعمر أن السيارة معيبة، هل يرد بالعيب؟ هل يرد ولا لا؟ لا يرد، لأنه ليس في حقه ليس بيعا، وإنما هو إبراء. وكذلك قال: لا شفعة، لا يؤخذ منه شفعة. كيف لا يؤخذ منه شفعة؟ يعني لو كان، لو قدر أن للمدعي شريك آخر، شريك آخر، فلا يأخذ منه ذلك بالشفعة، يأخذ من ذلك بالشفعة، لأنه في حقه أيضا إبراء. طيب، يقول رحمه الله: وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا. نعم، الكاذب منهما في دعواه الصلح في حقه لا يصح باطنا، أما ظاهرا فيصح، لأن أحكام تجرى على الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ثم قال: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن لو قدر أن المدعي كاذب في الدعوة، يعلم كاذب لكن ابدع وصولح، نقول الصلح هذا في حكم الظاهر صحيح، وفي حكم الباطن لا يصح، وما أخذه حرام. كذلك أيضا المنكر المدعى عليه، لو أنه قيل له ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يعلم ثم صالح، فالصلح في حقه محرم، لأنه يتضمن أكل المال بالباطل. ولهذا قال: لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، وما أخذه حرام عليه، ما أخذه مقابل الصلح. وهذا يشمل ما أخذه المدعي عوضا، وما أخذه المدعى عليه دعوا، أليس كذلك؟ نعم. فما أخذه المدعي فيما لو ادعي عليه، دعا قال: هذه الدار لي، وهو كاذب، فصالح فقال: خذ هذه 1,000 ريال وكف عن الدعوة، هذه 1,000 بالنسبة له محرمة، محرمة، لأنه أخذ مالا يعتقد إيش؟ أنه لا يستحق. كذلك بالنسبة للمدعي، للمدعى عليه، ما أخذه حرام. لو قيل له: مثلا هذه الأرض لي، قال شخص هذه الأرض لي، قال ليست لك، وهو يعني فصالحه وكف عن الدعوة. نقول هذه الأرض خفت هي حرام، لأنك قبضت إيش مالا تعتقد أنك لا تستحقه، ولهذا قال لأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه، لأن هذا مما لا يفتقر إلى نية. إذا صالح، إن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. مثاله إنسان ادعى على شخص قال هذا البيت الذي تسكنه لي، فأنكر أو سكته ويجهل وقال ليس لك أنكر، ثم قال بل لي، قال ليس لك، فسمع بذلك صديق للمنكر، المنكر المدعي عليه سمع بهذه الدعوة وخشي أن يطول الأمر ويزداد الأمر ويترفع عن القاضي، فقال للمدعي خذ هذه الدراهم، بدل له دراهم ويقف عن الدعوة، فهل يصح أو لا؟ نقول يصح، لأن مثل هذا لا يفتقر إلى نية أو إذن. قال ولم يرجع عليه، من لم يرجع؟ الأجنبي لم يرجع على المدعي عليه. المثال مثاله رجل ادعى على زيد قال هذا البيت لي، هذا البيت الذي تسكنه يا زيد لي، فأنكر زيد ذلك، ثم جاء عمرو وصالح المدعي بذل له مالا وقال كف عن الدعوة، لما كف عن الدعوة جاء عمرو رجع لزيد قال أنا قد صالحت المدعي، صالحت من ادعى عليك بهذا البيت، أعطيته 10,000 فأعطني 10,000، فهل يلزمه؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه. طيب، وسواء هو قوله ولم يرجع عليه سواء نوى الرجوع أم لم ينوى الرجوع، لا فرق، سواء يعني حينما صالح الأجنبي المدعي كان ناوي للرجوع أو لم ينوي. لماذا؟ لأن الرجوع فيما إذا نوى الرجوع إنما يكون عند تعذر الاستئذان، والاستئذان هنا غير متعذر. يعني حتى لو قال عمر في مثال أنا بذلت المال صلحا بنية الرجوع، نية الرجوع فليس له حق الرجوع، والسبب في ذلك إيش؟ أنه لم يؤذن له فيه. ومن تبرع عن الغير، من تبرع عن الغير أو بذل مالا عن الغير فإنه يرجع إن والرجوع وتعذر الاستئذان. قال رحمه الله ويصح الصلح عن قصاص. طيب قال ويصح الصلح عن قصاص لأنه حق آدمي، حق آدمي، والقصاص الواقع أو القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله وحق للآدمي المقتول وحق لأولياء المقتول. القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، حق لله وحق للآدمي وحق لأوليائه. حق الله يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه، وحق المقتول يستوفى منه يوم القيامة، يستوفى منه يوم القيامة. لكن قال ابن القيم رحمه الله إذا علم الله تبارك وتعالى من هذا العبد صدق التوبة والإنابة والندم فإنه يتحمله عنه. إذن القصاص في الواقع حق لمن؟ إذا قلنا أنه إن حق الأولياء أن يسلم، حق للأولياء أو يأمقتل، وكل حق الإنسان يصح أن يعوض عنه. إذن يصح الصلح للقصاص. وما معنى الصلح للقصاص؟ بمعنى هل المعنى أنهم يسقطون القصاص مقابل دية؟ لا، ليس معنى هذا. ليس معنى يصح الصلح للقصاص أنهم يسقطون القصاص وتجب الدية، بل المعنى أن يبذلوا مالا فوق الدية لأجل أن يسقط القصاص، لأن الواجب بالقتل العمد إما القصاص وإما الدية، القصاص وإما الدية. واضح ولا لا؟ إذن قول المؤلف يصح الصلح عن قصاص يعني بأن يصالح الجاني الأولياء على إسقاط القصاص مقابل أن يدفع لهم مالا، وليس المعنى أن يدفع لهم دية، لأن الدية واجبة أصلا، دية واجبة، صالح أم لم يصالح، صالح أم بمصر، لأنه إذا لم يقتصوا منه وجبت الدية، وإن اقتصوا سقطت الدية. طيب، يصح الصلح عن قصاص، كما لو قال الجاني الأولياء أعطيكم 1,000,000 ريال وتسقطون قصاص، تسقطون حقكم القصاص فوافق، فهذا صحيح، هذا صحيح. لا لا، لن يصالح على غير الدية. شون تتضمن الدية، يعني يقول 1,000,000 مع الدية تدخل الدية تبع، بمعنى يقول أعطيكم 1,000,000 ريال وأسقط القصاص، فإذا أعطوه 1,000,000 سقط القصاص وليس له حق من الدية، لأن هذا العوض عوض عن الدية وغيرها. طيب، مسألة بقي، هل يصح الصلح على أكثر من الدية أو لا يصح؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، منهم من قال إنه لا يصح، لا يصح، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله على أن المصالحة عن الدية بأكثر منها لا يصح، قال لأن ذلك خلاف المقدر شرعا، والمقدر شرعا كما في حديث وأن في النفس 100 من الإبل، والمقدرات الشرعية لا يجوز فيها الزيادة والنقصان، مقدر الشرع. وذهب جمهور العلماء إلى الجواز، يعني أنه يجوز أن يصالح الأولياء أو أن يسقط قصاص في مقابل مال يبذله الجاني، يبذله الجاني، وعلل ذلك بأن حق القصاص حق لمن؟ الأولياء، الأولياء، فلهم أن يستعيضوا عنه بما شاء. ولأنه أيضا وقع في زمن معاوية رضي الله عنه أن هدبة بن خشرم يعني صولح لما قتل على نحو 7 ديات، قالوا وهذا كان بمحضر الصحابة ولم ينكر، وهذا القول يعني جواز الصلح هو الذي عليه العمل من أزمة. طيب، يقول وسكن دار وعين، يصح الصلح عن قصاص وسكن دار، يعني أن يصالح عن سكن دار يستحق، يستحق سكنها إما بإجارة أو وصية أو وقف أو ما أشبه ذلك. فمثلا إنسان استأجر بيتا، فجاء شخص وقال أصالحك على أن أسكن فيه بدلا عنك كذا وكذا، يصح. أو موصل له بسكن البيت، بين قال شخص أوصيت بهذا البيت يسكنه فلان، فجاء شخص وقال أريد أن أسكن فيه مقابل مال أبدله لك أو صلح، فيصح. وهذا مبني على ما تقدم من أن كل حق للإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض، لكن هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ كل حق للإنسان يصح أن يتنازل عنه بعوض؟ لا، لكن تقيد ما لم يتضمن محذورا شرعيا، كما لو تضمن ربا هذا لا يجوز، لا يجوز. مثل إنسان، مثل موجود الآن عصري، إنسان خرج قرضه من صندوق التنمية العقاري، كم القرض؟ 350,000، خرج وليس يعني بذلك الحاجة، فجاء شخص وقال تنازل عن هذا القرض بكذا وكذا من الدراهم، فهذا لا يجوز، تنازل عنه وأعطيك 50,000، فهذا لا يجوز، لأنه تضمن محذورا شرعيا وهو الربا، فكأنه باعه 350 مقابل إيش؟ مقابل 400، مقابل 400 50 400، لأن المشتري الآن أو المتنازل له سوف يدفع للبنك كم؟ 350، أضف إليها 50 400. إذا كل حق الإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض، لكن يقيد هذا ما لم يتضمن ذلك محذورا شرعيا. يقول وعيب، وعيب يعني في المبيع، في المبيع، مثل واشترى سلعة ووجد بها عيبا، وجد بها عيبا، ثم أراد الرد، فقال له البائع أعطيك كذا وكف عن دعواك، لا يصح. ولكن هذا ليس أرشن، لاحظ هذه الصلح هنا ليس أرشن، لأن الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، لا يختلف الأرش. فمثلا اشتريت سيارة من شخص، اشتريت سيارة من شخص قيمتها 50,000، أعطيته 50,000 وجدت بها عيبا، فأردت الرد وتردها، فقالوا أعطيك 2,000 خلي السيارة واجعل السيارة عندك، هذا الصلح. لكن لو كان ردي لها، لو كان أرشا لكنا ماذا نصنع؟ يقول نقوم السيارة إيش صحيحة سليمة ونقومها معيبة. لو قومناها سليمة بخمسين، قومناها معيبة 45، كم يكون الأرش؟ 5000، مع أنه أعطى في المثال 2000. طيب، وسكن دار وعيب بقليل وكثير، يعني سواء كان قليلا أم كثيرا أم كثيرا، وذلك لأن هذا الأمر في قطع الخصومة، وقطع الخصومة والحكومة أمر مطلوب شرعا. طيب، في المثال السابق يمكن أن يكون ما صولح به أكثر من الأرش، يمكن صالح. فمثلا في المثال السابق يعطيه يقول خذ 8000 ولا تدعي، مع أن الأرش 5000. قال رحمه الله: ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما، لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه. الصلح عن حد سرقة، الإنسان سرق من شخص دراهم ورفعه المسروق منه، رفعه للحاكم، فجاء السارق وقال للمسروق منه أصالحك، أعطيك 10000 وأسقط حقك من دعوة، فلا يصح. لماذا؟ يقول لأن قبض السرقة ليس بمال ولا يؤول إلى المال. ومراد المؤلف رحمه الله بقوله ولا يصح الصلح في عوض عن حد السرقة وقذف وغيرهما، مراده إذا بلغ ذلك السلطان. إذا بلغ ذلك السلطان، فالحدود إذا بلغت السلطان لا يصح فيها المصالحة ولا تجوز فيها الشفاعة. أما إذا لم تبلغ السلطان فإنه يجوز. فمثلا إنسان سرق من شخص شيئا، دراهم أو ما أشبه ذلك، ثم جاء السارق أراد المسروق منه أن يرفع للحاكم، فجاء السارق وقال كف، خذ 1000 ريال وكف عن الدعوة، يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز. طيب، في حد القذف، القذف هو الرمي بزنا أو قذفه، قال يا زاني يا لوطي ورفعه للحاكم، هل يصح الصلح؟ لا، قبل رفعه يصح، بناء على أن حد القذف حق للآدمي. أما إذا قلنا أنه حق لله فلا يصح مطلقا. قال ولا عن حق شفعة أو خيار، حق شفعة أو خيار، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. طيب، عن حق شفعة، يعني لا يصح الصلح عن حق شفعة. مثاله: رجلان شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه على بكر. الآن عمر له حق الشفعة، فجاء بكر إلى عمر وقال خذ هذا المال وأسقط حقك من الشفعة، فهل يصح؟ المؤلف يرى أنه لا يصح، لأن هذا حق ليس مالا، حق وليس مالا. أيضا خيار، إنسان باع سيارة على شخص واشترط المشتري أن له الخيار لمدة شهر، وبعد يوم أو يومين جاء البائع للمشتري وقال أنت لك حق، أو لك حق الخيار مدة شهر، وتبقى 28 يوما، خذ هذه 5000 وأسقط حقك من الخيار، يصح أو لا؟ المؤلف يقول لا يصح، لأن هذا ليس بمال. والصحيح في هذه المسألة، مسألة الشفعة والخيار، صحة الصلح فيهما، وذلك لأن حق الشفعة حق للآدمي محض حق آدمي، وكذلك حق الخيار محض حق آدمي، بخلاف السرقة، حد السرقة وحد القذف ليس محض للآدمي، ليس حق محض للآدمي، بل فيه شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي، ولهذا حد القذف حق للآدمي باعتبار المطالبة به، وحق لله باعتبار وجوب تنفيذه، كذلك السرقة حق للآدمي باعتبار المطالبة بها، وحق لله عز وجل باعتبار وجوب تنفيذ. ولهذا لما في قصة صفوان، لما سرق رداءه وهو في المسجد، سرق رجل رداءه وهو في المسجد، فرفعه صفوان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع يده، فقال هو له يا رسول الله، فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به، ولو كان حد السرقة حق لآدمي لقال ما دمت تنازلت فالحق لك. إذن هنا فرق بين السرقة والقذف وبين الشفعة والخيار، وعليه أن نقول حقوق الله أو كل حق فيه شائبة لله لا تجوز المصالح عليه. وأما حقوق الأدميين كالشفعة والخيار وحق الرهن وما أشبه ذلك فتصح المصالح عليه. نعم. قال ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل بأن صالح على ترك الشهادة، مثل إنسان ادعي عليه، ادعى عليه شخص وأتى المدعي ببينة شهود، فذهب المدعي عليه إلى بينة شهود وأعطاهم مال وقال خذوا هذا المال وصالحكم على أن أعطيكم مالا واتركوا الشهادة. واتركوا الشهادة، هنا المؤلف يقول لا تصح، لأن أداء الشهادة حق لمن؟ حق لله عز وجل، سواء كان حق بحق أو باطل. أما إذا كان بحق، إذا كان الشهادة بحق فلا ريب في التحريم، لأن تركهم للشهادة يتضمن إيش؟ أكل المال بالباطل. وأما إذا كانت شهادتهم بباطل، يعلم أنها بباطل، فالقول بمنع ذلك فيه نظر، والصواب الجواز. صواب الجواز بمعنى أنه أن المشهود عليه إذا كان يعلم أن الشهود يشهدون بالباطل، يشهدون بالباطل شهود زور، وأراد أن يكف الدعوة عن نفسه فصالحهم فلا بأس بذلك، لأن هذا السلوك لا يتضمن محذورا شرعيا. إذن المصالحة على ترك الشهادة بالنسبة للشهود، يقول إن كانت شهادتهم بحق فلا يجوز، لأن هذا يتضمن أكل المال بالباطل. وإن كانت شهادتهم بغير حق، لأن كانوا مثلا شهود زور شهدوا زورا أو نحو ذلك، فالمصالحة تجوز، لأن الصلح شرع إزالة الضرر وقطع الخصومة وهو موجودون. قال رحمه الله وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. إذا صالح عن الشفعة، مصالحته هذه تتضمن أولا إسقاط حقه من الشفعة، وثانيا أخذ العوض. ما الذي يترتب على القول بأنها لا تصح؟ نقول تسقط الشفعة. فإذا صالح شخص آخر على ترك حقه من الشفعة بعوض مالي، فهنا نقول العوض لا يستحق، لأنه عوض عن أمر محرم، والشفعة تسقط لأن مصالحته تتضمن إسقاط حق، والشفعة تسقط بإسقاطها. كذلك الخيار، الحد لو قدر أنه صالحه عن حد قذف بمال، فالمال يرد إلى صاحبه المصالح، لأنه عوض عن أمر محرم، والقذف يسقط، الحد يسقط، لأن مصالحته تتضمن إسقاط حقه. ولهذا قال وكذلك بالنسبة للخيار، لكن لو قدر أن المصالح المدعى عليه صالح بناء يظن على جواز ذلك، فهل يسقط حقه؟ يعني الإنسان قذف شخصا فالمقذوف صالح بما قال أسقط الدعوة وتعطيني كذا وكذا من ففعل، وقلنا إن هذا الصلح يصح. في هذه الحال نقول العوض يرد لكن لا يسقط حقه، لأنه إنما تنازل في مقابل فلم يحصل له، فيبقى على أصل الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.